بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في الحديث لا أحد أغير من الله؟ الأصل أن يعني أنه إذا دل دليل مقالي أو حالي على الخبر فإنه يحدث، لكن هنا لم يدل عليه دليل فيجب ذكره. خبر لا، خبر لا. إن شاء الله من يوم السبت نكون نسأل عن الشواهد التي تقدم ذكرها في الشرح من أول الكتاب، يعني بعض الشواهد، ما الشاهد أو معنى البيت، هكذا سؤالين هكذا الطريق. سيكون السؤال اختياري، يعني اختياري من السائل، يعني يكون السؤال ملقى لمن يجيب، يعني يكون السؤال يلقى ويختار الذي يجيب. ماذا؟ ما أين هي؟ قوله نفس أمس ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عمله في الاسم، لما قال الله قصد لي أنا أتمنى ومذهب المالي إلى قوله ولا يجوز إلغاؤها ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. هذه الجملة إذا دخلت الهمزة التي يقصد بها التمني على لا نافية الجنس، ابن مالك أطلق أن الهمزة همزة الاستفهام إذا دخلت على لا فإن العمل على ما تقدم، ومنهم من فرق كما ذكر هنا، قالوا على التي للتمني مذهب المعزين أنها تبقى لا إشكال فيه، مذهب سيبوي يبقى لها عملها في الاسم. ألا فقط أنا ما في فاعل، اسمها مبني في محل نصب وليس لها خبر لأنها للتمني، كما تقول أتمنى علما، من حيث المعنى أتمنى علما ماذا تريد، تكتفي بما يأتي بعد التمني، فكأنما بعدها لما كانت معنى التمني اكتفت به هو الاسم كما شرح هنا. ولا تلغى، وذكرنا أمثلة، كنا نذكر الشيء ومثاله، لا يجوز إلغاؤها، يعني على هذا لا تلغى حتى ولو تكررت، فلا تقول ألا ماء ألا عسل، ذكرنا الأمثلة. يعني الوصف ولا العطف يكون مرفوعا مراعاة الابتداء، هذا أيضا لا يقال ألا ما عذب، هنا الوصف لا يكون مرفوعا لأن هنا ألا ماء ماء باردا، قال ألا ماء ماء، لا يصلح أن تقول ألا ماء ماء بارد لأنه ما بقي لها عمل، يعني كأنما بعدها فقط حكمها في الاسم فقط. لا تلغى، لا تقول ألا ماء، مفهوم؟ ما تلغى، لا يجوز إلغاؤها، كيف ستلغى؟ تلغى عن كونها نافية للجنس. الآن لا حول، إذا ما تقول لا حول عملت أو ألغيت، ألغيت ولا لا تلغى، لا تقول لا ماء، لا ماء، حتى ولو تكررت. ألا ماء ألا عسل ولو تكررت ما تلغى. ولا يكون الوصف بالرفع وكذلك العطف كما تقدم. لا رجل ظريفا وظريف ما في رفع. لا تقول ألا ما عذب. وكذلك العطف كما قلنا لا رجل وامرأة. لا رجل وامرأة هنا ليس هناك رفع أيضا في العطف. ألا ماء لا تقول ألا ماء وعسل هذا عطف أيضا بالرفع. ولا الوصف أي ولا يجوز أن يكون الوصف والعطف بالرفع أن يكون مرفوعا. ما هو هذا جيد الآن ولأول مرة هو. يعني نجد من يسأل هذا يبعث أمل في النفس أن الذي يحضر الدرس يهتم بنفسه فلا يرضى لنفسه أن يبقى على الغبش وعلى شفا جروف انهار. يعني يشعر بالضعف يشعر بعدم أنه متأكد من نفسه أنه ما يفهم ويسكت. وإذا سئل أو نوقش ما يهر جوابا. وهذا الذي يفجر السوداء. لا سل يا أخي سل. هل تتحرج؟ أين العلم مستحن ولا متكبر؟ إن ما تريد أن تظهر أنك تسأل وتستفهم سأل. وإن غلق عليك السؤال لا تقدر أن تعبر اكتب. خذ ورقة وانظر عند المراجعة ما هو المشكل والدرس هذا ما فهمت منه شيء اكتب. ما معنى هذا العبارة؟ ما معنى هذه الجملة؟ هذه القاعدة ما معناها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى قال ومثال علمت زيدا أخاك. وقول الشاعر علمتك الباذل المعروف فانبعثت. يصلح الباذل المعروف والمعروف. إليك بي واجفات الشوق والأمل. ما الشاهد؟ مفعول الأول الضمير الكاف والباذلة. قال ومثال وجد قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. عندك وجدنا نصبت مفعولين أكثر فاسقين. أكثر مفعول الأول أيضا مما هو معلوم لكن من باب التنبيه أن هذه الأفعال أفعال القلوب تنصب مفعولا بعد أن تستوفي مرفوعها أو فاعلها تستوفي الفاعل أولا. أما إذا كانت مغيرة الصيغة فسيكون نائب الفاعل المفعول الأول منزلة المفعول الأول. هذا سيأتي في الأمثلة. فتنظر في هذه الأفعال أولا إلى الفاعل هل فاعلها ظاهر اسما ظاهرا أو ضميرا ضمير بارز ضمير يعني ضمير متصل ضمير مستتر. قال ومثال درى قوله دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. عندك والتاء من ضمير متصل بمعنى الفتح في محل رفع إناء الفاعل والوفية هنا مفعول به ثاني. طيب التاء في محل رفع نائب فاعل وماذا؟ وين المفعول الأول؟ إذن كل هذا يعني الآن هذا الذي هو نائب فاعل هو المفعول الأول وهو المفعول الأول يعتبر في الأصل المفعول الأول. لما تقول علمت زيدا قائما علم زيد قائم علم زيد قائما علم زيد قائما فزيد هنا نائب فاعل وهو المفعول الأول وقائما مفعول ثاني. في الحاشية يتكلم حول وجد أنها بمعنى علم مصدرها الوجود قال لا بمعنى أصاب الشيء أي لقيه وجد الشيء وإلا تعدت الواحد إذا كان معنى أصاب وجدت الكتابة مفعول واحد وأما بمعنى علم وجدت زيدا مجتهدا هذا معنى علم وإذا تأتي معنى وجد معنى استغنى وحزن وحقد وجد عليه في نفسه وجد كذا وهي تكون لازمة. وهنا أيضا حول درى قال أبو حيان ولم يعد أصحابنا درى فيما يتعدى المفعولين ولعله ضمنها في البيت معنى علمت والتضمين لا ينقاس كذا يقول لكن في التوضيح وغيره أن ذلك قليل يعني درى أنها تنصب مفعولين لكنه قليل والأكثر تعديه لواحد بالباء دريت بكذا أو دريت بكذا فإن دخلت عليه الهمزة تعدى لآخر بنفسنا ولا أدراكم به قيل إلا مع الاستفهام يتعدى لثلاثة وما أدراك ما القارعة يسد الجملة مسد المفعولين إذن هذه أكثر فيها أنها تعدى بواسطة. قال ومثال تعلم وهي التي بمعنى علم قال أي التي في نحو تعلم الفقه مثلا أي تعلم تعلم العلم تعلم الفقه هذه ليست هي هنا تعلم بمعنى اعلم وأما تعلمت الفقه ستعدى إلى مفعول واحد. قال والفرق بينهما الفرق بين تعلم بمعنى علم وتعلم أي تعلم العلم أو كذا أن هذه أمر بتحصيل العلم في المستقبل ما يقول تعلم أي حصل العلم ببذل أسبابه أو بتعاطي أسبابه والأولى أمر بتحصيله في الحال يعني تعلم أي علم الآن وأما تعلم العلم ففي المستقبل. قال ومثال تعلم التي معنى علم قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر ذلك هذا تعلم معنى علم تنصب فعلين أد تعلم معنى علم ناس خال فعلين أنت يشكل عليك عبر ما في فعل تقول تنصب فعلين ما يعبر بهذا تنصب فعلين الفعل ما ينصب الفعل تذكر أولا يعني في طريقة الإجابة تذكر أولا الشاهد ثم بعد ذلك تفصل ها عد أين الشاهد تعلم شفاء النفس قد قهر عدوها ها وشفاء هنا مفعول أول تعلم، وشفاء مضاف والنفس مضاف إليه، قهر مفعول ثاني. لن تعلم هذه ما نعلم تعدت إلى مفعولين، مفعول الأول شفاء ومفعول الثاني قهر، هذا باختصار ويقر رؤوس أقلام. قال وهذه مثل الأفعال الدالة على وهذه مثل الأفعال الدالة على اليقين، مثل وجد ودرى وتعلم. قال ومثال الدالة على الرجحان قولك خلت زيدا أخاك، قد تستعمل خال لليقين، الأصل أنها للرجحان تستعمل لليقين، كقوله دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول آمر. مفعول الأول الياء خلتني، والثاني أي من الخبر المقدم والاسم والمبتدأ المؤخر ليسمن، الجملة خبر في محل نصب مفعول. قال وظننت زيدا صاحبك، أيضا هذا للرجحان، وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ما بعده لك يا رب، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا جاءت للرجحان جاءت لليقين نعم ولا لليقين جزما، وظنوا أن لا ملجأ تيقنوا. نصبت مفعولين، المفعول الأول ملجأ ها مفعول الأول ملجأ، كيف مفعول الأول ملجأ؟ هنا أن خطفة من الثقيلة مجيئة بعد أيضا نرد ولا ملجأ، هنا لا نافية للجنس. الآن البحث عن مفعوليه لا أنا لا أرى يكون أن وما دخلت عليه تبدأ مشهد مفعولي بعد. لماذا؟ هنا علقتها يعني هذا سيأتي في باب التعليق، في باب التعليق. يعني المعلقات كما سيأتي يعني تعلق هذه الأفعال عن العمل ويبقى العمل في المحل، فالمعلق وما بعده يكون في محل نصب سد مسد مفعولي ذلك الفعل كما سيأتي. قال وحسبت زيدا صاحبك، وقد تستعمل لليقين حسب كقوله حسبت التقى والجود خير، حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، ها عنده حسبت التقى والجود خير الشاهد وجه الاستشهاد، المفعول الأول التقى والمفعول الثاني خيرا، فالأول التقى حسبت التقى والجود معطوف على التقى وخيرا مفعولها الثاني. قال ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل فيكم، فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. هذه سلسلة كل واحد يعرف جاء دوره، يعني مع السلسلة كل يستعد ويهيئ نفسه. فإن تزعميني كنت أجهل فيكم. تزعميني الياء المفعول الأول، أي نوع منها؟ كنت جملة إيش؟ انظر إليها. كان إيش كان هذا؟ وما تعرف الجملة الإسمية؟ معك جملة إسمية وجملة فعلية، كيف تعرف الإسمية والفعلية؟ لا ها؟ الإسمية مبتدئت باسم مثل زيد قائم، والفعلية زيد قام أبوه، فهنا ما هي؟ يعني كان جملة كان وما بعدها في محل نصب، مفعول ثاني لزعم، هذه المتصرفة من زعم. تزعميني قال ومثال عد قوله فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. المولى هنا أي الحليف والنصير والصاحب، لا تعدد الصاحب والنصير لك الذي يكون معك في أيام الغنى. قال في الحاشية قال هو للنعمان بن بشير الصحابي هكذا نسبه، وقبله وإني لأعطي المال من كان سائلا وأغفر للمولى المجاهر بالظلم، وإني متى ما تلفني صارما له فما بيننا عند الشدائد من صرمي. يعني كان يقول أنت لا تلومني أني أعامل هذا بشيء من القسوة، لأنه عند الشدائد ما هو معي. ثم قال فلا تعدد. قال هنا بعد أن ذكر أي لا تحسب الصاحب والمن يخالطك في الغنى بل في العدم أي الفقر، لأن كل الناس تتملق للغني. نسأل الله لا يجعلنا كذلك، يعني تملق ربما يكون فيه شبه مداهنة، شبه مداهنة أو فيه مداهنة وفيه تنازل عن الحق وفيه كذا. يعني أن الإنسان يعلن عداوته، قول الناس حسنا ويعامل المسلم بالأخلاق، مسلم فقير أو مسلم غني، هذا من حيث الأصل. لكن قد يكون بعض الناس له معروف، مثلا له معروف له إحسان له بذل، فربما من باب شكر المعروف قد تعامله بإحسان. هل جزاء الإحسان؟ لا الإحسان. فرق بين من يحسن إليك ومن لا يحسن إليك، من باب الإحسان والتعاون على الخير، لكن لا يكون على حساب الدين أو فقط أنه مجرد أنه غني ولو لم يفعل خيرا أو كذا بجرى أنه غني يتملق له ويعامل بالمعروف من أجل أنه غني. لا، الميزان هو الدين. قال كما قال ابن دريد في مقصورته والناس كلا إن بحثت عنهم في كل أقطار البلاد والقرى عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من غمره في جرعة تشفي الصدى، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى. يقول الناس أعداء للفقير وإن كان في صفات وفي أفعال قد شاركهم فيها، لكن فقط عنده فيعلن له الأداء. وأما الأغنياء فكالعبيد. وقال آخر: حتى الكلاب إذا رأت ذا أثرة، يعني إذا ثرى وغنى، حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا مؤذما هرت إليه وكشرت أنيابها. هذه حكمة، وفعلا هذا موجود موجود. والعيب أن يكون من طلاب العلم، هذا العيب، أو من له يدعي العلم يدعي العلم. وللأسف هذا لاحظناه من أناس يدعون المشيخة ويدعون أنهم علماء وأنهم دعاة وأنهم يعني يرى طالب العلم، يرى طالب العلم ما فيه إلا سوء أخلاق، حتى ولو كان عنده طالب علم وهو معه، لا يعني أنه ضيف نزل ضيف، إنسان ثري نزل ضيف، هذا خير. والغني له معاملة خاصة، له معاملة خاصة وله حفاوة وله نظرة خاصة يعني ودور حوله، ومن بحث بحث فقط عن الأغنياء، بحث عن الأغنياء. قال: ومثل قال ومثال حجة قوله: قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. نعم أخا ثقة. ها؟ أبا وأخا. قال: ومثال جعل قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هذه الآية من أقوى الأدلة في الرد على من؟ المعتزلة. هي أدلة كثيرة لكن هذه من أقواها. ما وجه استدلال بها؟ نعم. في اعتقاده، يرجع إلى الاعتقاد، إلى عمل القلب. قال: وقيد المصنف جعل بكون بمعنى اعتقد احترازا من جعل التي معنى صير، فإن من أفعال التحويل. قال: من أفعال لا من أفعال القلوب. ومثال هب قوله، يعني هب هنا بلفظ الأمر، وهي بمعنى ظن، هب بمعنى ظن وإن كانت بلفظ الأمر، احترازا من هب أمر من الهبة، وهب يهب هبة هب، هب لزيد مالا هب، هذا أمر من الهبة لا علاقة له. وهب من الهيبة، هب من الهيبة، وهب هذا كما سيأتي جامد، سينبه عليه البيت الذي ما لا يأتي منه ماض ولا مضارع ولا أمر، هب يأتي بهذه الصيغة فقط. ومثال هب قوله: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك. نعم. وهالكا هالكا امسك واحدة. الآن لما تقول حال، هل هناك ضابط حتى لا تختلط المعلومات؟ هل هناك ضابط للحال حتى أعرف أن هذا حال أو ليس بحال؟ يعني ضابط هكذا سهل؟ لا، هذا قواعد ضابط. لا يصلح أن يكون جوابا كيف. تقول جاء زيد راكبا، ها كيف تقول كيف جاء زيد؟ هل هنا يصلح أن تقول كيف كذا، كيف وهبه؟ صفة لامرأة، امرأة هالكا. قال: ونبه المصنف بقول أعني رأى على أن فعال القلوب منها ما ينصب مفعولين، وهو رأى وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب، ومنها ما ليس كذلك وهو قسمان لازم نحو جبن زيد، ومتعد إلى واحد نحو كرهت زيدا. وكما تقدم أن أفعال القلوب ما ينصب مفعولا ومنها ما يكون لازما. كرهت زيدا ومنها عرف، عرفت زيدا، وخفت كذا، وفهمت المسألة، وأحببت عمرا. هذه أفعال القلوب، هي من أفعال القلوب. قال من أفعال القلوب ما ينصب مفعولين، كنا لكم في أول الباب. ومنها ما ليس كذلك، وهي قسمان لازم ومتعدد. فأنا من أفعال القلوب ما هو لازم، ومنها ما هو متعدد لواحد، ومنها ما هو متعدد لاثنين. فعل هذا الباب على القلوب. قال: هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب، وهو أفعال القلوب. وما أفعال التحويل وهي المرادة بقوله والتي كصيرا إلى آخره، فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. وعدها بعضهم سبعة: صيرا نحو صيرت الطين خزفا، وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انظر إليها، ها ها منثورة. حل لمن؟ قال: ووهبك قول وهبني الله فداك، أي صيرني. يعني هذا حكاه ابن الأعرابي عن العرب، قولهم أي قول العرب وهبني الله فداك. قال: وتخذ كقوله تعالى لتخذت عليه أجرا، هذا إذا كان من تخذ. قال فسرها البيضاوي بقوله لا أخذت، تخذت عليه أجرا سيكون أجرا المفعول الأول. قال هكذا، والثاني عليه. نكمل هذا، وهذه قد قرأت بوجهين أو بثلاثة أوجه: لاتخذت ولاتخذت ولاتخذت. نعرف بإظهار الدال مع التاء، بعضهم يدغم قال واتخذ كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وسننظر فيها كان هناك شيء من الكلام حول هذه التخذة والقراءة فيها درس قادم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. وترك كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. أمج مشاهد والثاني وين الجار؟ في بعض. ها؟ أين؟ المفعول الأول الماء. انتبه. يوم تعال. هنا هذه ليش جعلتها مفعول؟ ما هو يوم؟ ظرف زمان متعلق. لماذا؟ أين الأول أين الثاني؟ الأول بعض. ها. ويوم مفعول ثاني. يوم إذن هو ظرف تعلق بترك ترك. ها. ويموج أن الجملة الفعلية هي. هو الثاني ولا يصلح أن يكون الظرف متعلق أي ما هذا الخبر أبلا إذا كان الظرف ما أضيف إليه لكن ويحتاج إلى متعلق. قال وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. تمام سريع. تركته أخى القوم. ها؟ تركته أخى القوم. الأول الضمير الثاني أخى. وهذا يشكبنه العاق. تعمد حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. قال وردك قولي رمى الحتان نسوة آل حرب بمقدار سمدنا له سمودا فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. هنا فرد شعورهن هنا السود بيضا فرد هنا يعني مصدر مفعولين الأول شعورا وبيضا هنا الثاني مفعول الثاني والثاني ورد وجوههن البيض الأول وسودا مفعول الثاني المفعول الثاني